قال وقوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وهذه الآية الثالثة ساقها رحمه الله هنا لبيان أن التوحيد أعظم الأوامر وأعظم الوصايا، وأن الشرك هو أخطر شيء وأعظم شيء نهى الله سبحانه وتعالى عنه. وهذه الآية من سورة الإسراء والآيات بعدها مشتملة على أوامر عديدة ونواهي عديدة، مشتملة على أوامر عديدة ونواهي عديدة، ونبه الشيخ رحمه الله في المسائل إلى ذلك. قال وفيها 18 مسألة، أي هذا السياق في 18 مسألة، ومراده بقوله مسألة أي أوامر ونواهي. تبدأ هذه المسائل من قوله لا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى فتقعد مذموما مخذولا، وتنتهي بقوله تعالى ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. فهذه أوامر ونواهي عدتها كما ذكر الشيخ في مسائل 18 مسألة، 18 مسألة. أمر بالتوحيد ونهى عن الشرك، وأمر ببر الوالدين، وأمر بصلة الأرحام، ونهى عن التبذير، نهى عن قتل النفس بغير حق، نهى عن الزنا، إلى غير ذلك مما جاء في هذا السياق المبارك. بدأ هذه الأوامر بالأمر بالتوحيد، وبدأ هذه النواهي بالنهي عن الشرك. فأول شيء يصادفك وأنت تقرأ هذه الأوامر والنواهي الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك. النهي عن الشرك في قوله لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، والأمر بالتوحيد في قوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. وبدأ بالنهي عن الشرك قبل الأمر بالتوحيد، لأن التخلية قبل التحلية، تنقية المكان من القاذورات والأوساخ قبل وضع الشيء الحسن والطيب فيه. فأولا يخلى المكان من القاذورات ومن الأوساخ ومن العفن ومن النتن، ثم يوضع فيه الشيء الطيب. أما وضع الشيء الطيب في الوسخ لا ينفع، وضع الشيء الطيب في المكان القدر وفي المكان الوسخ لا ينفع، بل يؤذي ما وضع فيه. ولهذا التخلية قبل التحلية، ينقى المكان وتبعد عنه أوساخه وقاذوراته، ثم وأعظم القاذورات والأوساخ الشرك، وأعظم شيء يحصل به الاتساخ. فيبدأ أول ما يبدأ بالتنقية والتصفية وإزالة القدر. قال لا تجعل مع الله إلها آخر، لا تجعل مع الله إلها آخر، مثله لا إله إلا الله، بدأ بالنفي قبل الإثبات، لا تجعل مع الله إلها آخر. ثم بين عاقبة المشرك وعاقبة من يقع في الشرك، قال لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. هذه ثمرة من عشرات بل مئات الثمرات المرة التي يجتنيها من يشرك. ثم أمر بالتوحيد، قال وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. وقضى أي أمر ووصى، لأن القضاء يطلق في النصوص ويراد به تارة القضاء الكوني القدري، كقوله تعالى فقضاهن سبع سماوات، هذا قضاء كوني قدري، وتارة يطلق ويراد به القضاء الشرعي الديني كما في هذه الآية وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، أي وصى وأمر. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، ليس القضاء هنا القضاء الكوني، لأنه لو كان القضاء لو كان المراد بالقضاء هنا الكوني لم يتخلف، مراد الله عز وجل الكوني لا يتخلف، إذا أراد شيئا يكون، إذا أراد شيئا كونا وقدرا يكون، لا يتخلف أبدا، ألا له الخلق والأمر سبحانه وتعالى. فالقضاء هنا بمعنى الأمر، قضى أي أمر ووصى. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إلى آخر السياق. وصايا عديدة بدأت بالوصية بالتوحيد، فدل هذا السياق المبارك على أن التوحيد أعظم الوصايا، أن التوحيد أعظم الوصايا، والنهي عن الشرك أعظم شيء نهى الله عنه. وهذا الذي لأجله ساق المصنف رحمه الله هذه الآية في هذا الموطن لأجله. الآية الأولى في بيان أن التوحيد هو الغاية من خلق الثقلين، والثانية في أن التوحيد هو الغاية من بعثة الرسل، والثالثة في بيان أن التوحيد أعظم الوصايا وأجلها على الإطلاق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.